ما حكم المؤيد دون سفك دماء المسلمين؟ المؤيد يؤيد الباطل ويؤيد الكافر، هذا هو المؤيد. القذافي كافر، ما هو كلامنا نحن، هذا الرجل كفر من عام 1979، خرجت فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بأن الرجل كافر لثمانية مكفرات. كم مكفر؟ ما هو واحد، وله اثنين، وله ثلاثة، ثمانية أمور مكفرة. وهذا أمر نعلمه جيدا، أن الرجل قد كفر من قديم، كفره علماء السنة. فالذي يؤيده يؤيد الكفر والضلال. خذ مثلا تحريفه لكتاب الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إيش قال؟ قال لا تقول قل، ادخل طوالي أعوذ برب الناس، لأن قل هذه لمحمد. انظروا إلى هذا المجتهد الكبير. الثانية، يقول في الحجاب أنه حجاب معنوي، ليس حجاب الستر للمرأة، إنما حجاب معنوي، المهم تكون قوية لا يعتدى عليها، ولو لابس بنطلونا ولو لابس بدون ملابس. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد، بالتعبير الليبي قال يا الله يشفع لروحه، هذا كلامه هو. هذه كلها مكفرة، هذه كلها مكفرة، الواحدة منها مكفرة، عرفتم؟ يقول ما حكم الذبح عند قبر عبد السلام يوم ثالث العيد الأضحى؟